كيف تكون أم عيسى أخت هارون وهارون أخو موسى عن النبي، بينه وبين عيسى دهر طويل؟ فالنبي ثم أجاب على هذا الشيء أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني هارون الذي أضيفت إليه أم عيسى ليس هارون النبي، هارون اسم على كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وهذا في دليل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء. هذا المقصود من الحديث، جواز التسمية بأسماء الأنبياء، هم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أقر أن يسمى باسمه. أول فيها في حديث ما أذكر ما أخذ يسموا بأسماء الأنبياء أصحاب السنة أو غيرهم. نعم، أسماء الملائكة فيه كلام من العلماء منعه منهم أجازه، لا بأس به، لا بأس به، لكن الممنوع أن يسمى الأنثى بأسماء الملائكة مثل ملاك، مثل بعض الناس تسمي البنت ملاك، ملاك وجه لغة في الملك، الملك يقول ملك وملاك، جبريل وجبرائيل، إسماعيل وإسماعيل، ملك ملاك، تسمية الملك ما يجوز، أظن صدر في الجهة الدائمة المنع من تسمية ملاك، تسمية الأنثى، لأن هذا تنقص الملائكة، ولأن هذا في مشابه المشركين الذين يجعلون الملائكة هناك. قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لكن تسمية الرجل لا بأس، لأن الملائكة خاطبون خطاب الذكور. مرنا أمس في الدرس الماضي أن قبل نقل ذكر نوع عن سعيد المسيب وغيره أنهم لا الملائكة لا يصفون بأوصاف الذكورة والأنوثة، وهذا غلط، بأوصاف الذكر خاطبوا بخطاب الذكور الملائكة، هذا جبريل هذا يقرأ عليك السلام، وخطب بخطاب الأنوثة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه قال ابو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن ابيه عن سمره وقال يحيى اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن ابيه عن سمره ابن جندب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نسمي رقيقنا باربعه اسماء افلح ورباح ويسار ونافع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. نعم، غلامك يعني عبدك، لا تسمي يسار ولا نافع ولا أفلح. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيعة بن عميلة عن سمرة ربيعة عم عميلة تصير فضط عندك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. نعم، هذا حب الكلام إلى الله، هذا حب الكلام، هذه الأربع يعني بعد كلام الله، وكلام الله هو حب الكلام، حب الكلام حب الكلام وأفضل الكلام كلام الله، ثم كلام الناس حب كلام الله، هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني من كلام الله، وكلام الله هو أفضل الكلام، وبعد كلام الله فهذه الكلمات الأربع. نعم. أفضل. ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أتمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيد. هذا العلة، العلة يقال أتمه ثم رباح يقول لا ما في رباح، يعني هل موجود رباح؟ يقول عندك رباح، يقول لا ما عندنا رباح، وهذا نفي للربح، يعني هذا العلة في النهي بين النبي العلة، يعني يسأل عنه فيقال فلان موجود رباح موجود، فيقول لا رباح ما عندنا رباح، وهذا غلط، يعني يبقى فيهم يعني من نفس الربح،

إن عشت إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. في الحديث جابر أنه لم ينهى، أراد أنهى ثم ترك. أحتاج إلى تأمل سبب لما لم ينهى الآن عن عشت. نعم. حدثنا أحمد ونهى، سبق أنه نهى، لكن يحتمل سألها يعني أنها تحريب يكون أول التنزيه عنه، ولا لها ونهى سبقا فلا تسموا ولا بك إثارا ولا رباحا، فكيف يقول العشو كأنها مع أنه نهى؟ إن صح الحديث يعني إن عشتوا فسألها نهى تحريب ولا نهى عن تنزيه، إن صح لأنه نهى، كيف يقول العشتوا فسألها وقد نهى؟ ولكن راجع الحديث هذا صحيح ولا نعم، هذا صح يعني هو يحتاج الى الجواب، اما اذا لم يصح فلا اشكال. نعم. حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصيته وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد مكان أخبرني عن يعني كره اسم العصيان، غير عاصية لجميلة، يعني غير الأسماء مكروهة، غير اسم برة إلى زينب لما في من التزكية كما سيأتينا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية. لما فيها التزكية ويسار وأفلح وأنجح، هذا أيضا فيها نوع من التزكية، ولعل النهي لأنه كما ورد في الحديث أنه يسأل عنه فيقال أثمه فيقال لا، ولأنه فيه نوع من التزكية أيضا أفلح ويسار، ولكنها ليست مثل برة، فهذا غيرت من برة وهذه الأسماء نهى عنها نهي تنزيه. نعم. صالح اسم النبي من الأنبياء، اسم الأنبياء لا بأس بالتسمية باسم الأنبياء. نعم. اسم حزم، اسم حزم هذا المؤذخ محمد بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار. نعم. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن حزم اسمه، هو اسمه حزم، فلا زالت الحزونة فينا غيرها قدم جده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أراد أن أغير اسمه فاسمه كذا، قال لا أغير اسمه سمعني أهلي أو سمعني أبي، قال سعيد فما زالت الحزونة فينا بعده. نعم. قالت كانت جويرية اسمها محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة محمد بن إسحاق بن يسار. نعم. كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. نعم. لما في تزكية. نعم. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. نعم. فقيل تزكي نفسها، هذا يعني في التزكية. نعم.

هذا استدل به المؤلف على النوع على استحباب التحريك. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. نعم. وهي جواز التسمية في اليوم الأول وأنه لا بأس تسمية في اليوم الأول. جاء في الحديث الآخر من الذي يصول قال ولد لي الله ولد سميته إبراهيم يعني في اليوم الأول فلا بأس ويسمى في اليوم الأول في السابق. الحديث الآخر كل غلام مرتهن بعقيقته يحلق رأسه يوم السابع ويسمى يعني في اليوم السابع فلا بأس يسمى في اليوم السابع وفي اليوم الأول الأمر في هذا واسع. نعم. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت هنا الحديث السابع وسماه إيش حنك وسماه إبراهيم وسماه إبراهيم. هنا فيه التسمية أيضا زيادة التسمية بأسماء الأنبياء أيضا لا بأس بالتسمية بأسماء الأنبياء وأنه لا يكره لهذا سماه إبراهيم. في الحديث السابق أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. نعم. شلون اختار؟ يعين ما في تعيين. الاسم ما يكون الا بعد البلاد. ما يدري وش يأتي شو بيعين. ما هو يعلم الغيب؟ لا هذا شيء ما له علاقة. تسمية تكون بعد الولادة. كون عين في نفسه هذا ما التعيين هذا ما يعتبر. ها؟ أنه إيش؟ إذا حدد اسم قبل يعني يشرع يسمى في اليوم الأول. وش الدليل على هذا؟ ها؟ تفصيل يحتاج إلى دليل. نعم. حدثنا الحكم ابن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قال خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء. نفست نعم حرنك. فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هذا المقصود يعني أول شيء يدخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم يريدون البركة. لكن المؤلف أخذ من مجموعة هذا الحديث أنها سنة وأن الصحابة يأتون به لكن معلوم أن الصحابة يتبركون يقصدون البركة وإذا كان يحنك أي واحد منهم فيه ما أصاب الصحابة من الشدة في الأول والعز عليه طلبه بحثوا عن تمرة ما وجدوها عز شق عليهم طلب التمرة ما وجدوا تمرة. الصحابة أول الهجرة صابهم شدة ثم بعد ذلك وسع الله عليهم. قالت عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتح خيبر. نعم عفى الله عنك. ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله. نعم مسحه يعني للتبرك البركة ودعا وصلى عليه يعني دعا له صلاة الدعاء دعا له وسماه عبد الله في فضل تسمى بعبد الله كما سبق. نعم وهو أول مولود ولد المهاجرين بعد الهجرة. نعم كما سيأتي الصالح الحديث. نعم ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. يعني صغير ابن 7 سنين، حنك وهو صغير، ولما 7 سنين أرسله أبوه الزبير ليبايع. فلما رآه تبسم من صغير ثم بايعه. وهذا من باب الاستحباب، باب التمرين، مثل ما يؤمر بالصلاة للسبع ويؤمر بالصيام قبل البلوغ، كذلك أمرها أبوها أن يبايع التمرين استحباب. والذي يبايع الكبير لكن الصغير للتمرين، يمر على فعل الخير، يبايع فعل الخير كما يمر على الصلاة والصيام. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. برك عليه، دعا له بالبركة. وأول ريق دخله، أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالها المتم يعني حملها قد تم، تمت المدة 9 أشهر يعني على وشكل الولادة، الولادة قريبة. نعم. فولدت بقبعة. نعم. التبريك خير، التبريك على بالبركة، هذا شيء ما برك ومسح وحنك. التحنيك إدارة تلك حنكة بالثم، والتبريك اللهم بارك فيه، والمسح كذلك التبرك. أيه. هذا دخل التبريك شيء والتحنيك شيء، التبريك دعاء له بالبركة، والتحنيك تلك أسنان حركة بالتمر. نعم. هذا شيء وهذا شيء، الدعاء مستحب، يقول لك الدعاء مستحب، والمسح كذلك شيء، والتحنيك شيء، 3 أشياء. دعاء له حنك يعني ذلك حركة بالتمر، ودعاء له برك عليه ومسح، 3 أشياء كل واحد. ها؟ أنه هذا يقول لك يحتاج إلى جمع، جمع الأدلة في هذا. نعم. جمع ما ورد في هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت. يعني استحباب حكم شرعي، معنى استحباب حكم شرعي يعني يثاب على هذا. نعم. والاستحباب لا بد له من دليل، اما يعني والدليل في القول، لو امر به ثبت، لكن هل الفعل وحده يكفي في الاستحباب او التقرير؟ اقره النبي يقر على المباح، ايضا يقر على المباح لما هو حرام، ما ينهى عنه، اي معه شيء التحنيك لانه شيء مباح، معه شيء حتى يحنك، قالوا حنكه مو محرم، التحليل جائز، فقالوا حنكوا، فقال ما في معنى. ها؟ إيه؟ التحليل ما يصير بشيء، التحليل ما يصير بشيء، مو بالأصبع، التحليل لا بشيء، حنكوا تم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه. المقيم في تحت الودود بحث هذا، يراجع البحث. نعم. متخصص، كتاب متخصص يتعلق بالمولود. نعم. لعله يراجع إن شاء الله ويتابع في الدرس القادم كتاب تخصص الولود، سلم البحث إن شاء الله. نعم. أنها عن أسماء بنت أبي بكر أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فذكر نحو حديث أبي أسامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر

جواز إدخال الصيد إلى الحرم المدني والمكي، يعني ما معلوم أنه منهي عن الصيد، لا يصاد في الحرم المكي ولا في الحرم المدني، وهذا مع وصول العبد كيف لأن أدخل من خارج الحرم، فلا لا فيه لا بأس في إدخال الصيد إلى الحرم المكي والمدني، وإذا أدخله له أن يتصرف فيه. بعض العلماء في الحرم وغيرهم يقول إذا دخل الحرم وفي ومعه الصيد فإنه يزيل يدها المشاهدة دون يده الحكمية، الحكمية يعني لا يزال مملوك له، لكن المشاهدة يطلقه ما يمسكه في الحرم، تزول يده المشاهدة ولا تزول يده الحكمية، يده الحكمية هم مملوك له الطير ما تزول الملك إذا دخل الحرم، لكن يزيل يده المشاهدة ما يقبضه يمسكه خليه حر طريق الحرم، وإذا خرج من الحرم مسكه. هذا قول سبحانه. وقد يقال أنها يفرق بين الحرم المكي والحرم المدني، لأن الحرم المكي أغلب حرمة، لكن صواب أنه إذا كان خارج الحرم وأدخله فلا محذور، المحذور أنه يصيد في الحرم، أما إذا خرج كان داخل خارج الحرم كما في هذا العصفور الذي لأخي أنس أقره النبي عليه أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب في العلاج لا بأس باللعب بالطير إذا لم يكن فيه أذية له. نعم سم ها لا بس إذا كان ما في إذاء له يلعب به ولا في إذاء مثل ما فعل أخو أنس أقره النبي عليه يلعب به إذا كان لم يكن فيه أذية له ولم يكن فيه تقصير في حق الطير في الطعام. نعم لا الكبيرة الكبيرة هي إما توعد عليه بالنار ولا عليه الغضب، لكن هذا في شدة الوعي أغيض، هذا جاء في ملك الأملاك وقاضي القضاة مقيس عليه قال أغيض وأخبثه. نعم في نظر ممنوع. نعم بعضهم تساهل بعض العلماء يقف على حديث هذا. نعم نعم من محمد تسمية محمد لا فهو مسمى محمد، معلوم أنه يكنى إذا كان له قاسم يكنى، لكن متى ولادة قاسم؟ ها نعم هنا نعم. ظاهر أنه لا يسمى لا يكنى لأنه من أهم التكليف في حياته. نعم لكن التسمية بالقاسم ما نهى عنه. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعا.